لتلاوة ضيفنا الشيخ يوسف لهذه الآيات من سورة فصلت من الآية 44 حتى 45. تفضل الشيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أي ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد أعجميا لقال المشركون: أهلا بينت آياته فنفقهه ونعلمه؟ لأعجمي هذا القرآن ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ هذا لا يكون. قل لهم يا محمد: هذا القرآن للذين آمنوا بالله ورسله هدى من الضلالة وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراض، والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم صمم من سماعه وتدبره وهو على قلوبهم عمى فلا يهتدون به، أولئك المشركون كمن ينادي وهو في مكان بعيد لا يسمع داعيا ولا يجيب مناديا. ثم يقول الله: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أي ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك القرآن يا محمد، فاختلف فيها قومه، فمنهم من آمن ومنهم من كذب، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لفصل بينهم لإهلاك الكافرين في الحال، وإن المشركين لفي شك من القرآن شديد الريبة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا إلى تفسيرها، أذكر بأننا نستقبل الاتصالات ونستمع إلى تلاوات من يود المشاركة معنا على الرقم 011-405-2999. إلى ضيفنا الشيخ يوسف، والإشارة إلى ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. تفضل الشيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الملاحظ في المقطع الذي معنا اليوم، عندنا كلمتان لابد من التنبيه عليها في عند قراءتها أو عند قراءة هذه الكلمات. الأولى في قوله تعالى: ولو جعلناه. ولو جعلناه، الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس وهو منتشر حقيقة، أنه يدغم اللام في النون، اللام الساكنة في النون المفتوحة التي بعدها، فيقرأها بعض الناس ولو جعلناه جعلناه ويشدد على النون، وهذا خطأ طبعا مثل ما ذكرت أنه خطأ ظاهر. والصحيح أن اللام تظهر لوحدها خالصة، والنون أيضا تظهر لوحدها خالصة دون إدغام، فتقرأ بهذا الشكل. ولو جعلناه جعلناه تنتقل اللام لمخرجها الحقيقي، والنون أيضا لمخرجها، ولا ارتباط بينهم من ناحية القراءة، لا تدخل الأولى في الثانية أو العكس، فنقرأها بهذا الشكل حتى تتضح أكثر. ولو جعلناه جعلناه، ولم أقف عليها بس هذا من باب التوضيح عشان تتضح أكثر، والقراءة يعني بشكلها الطبيعي أن تقرأها بهذا الشكل. ولو جعلناه جعلناه قرآنا بهذا الشكل. الكلمة الثانية وهي من يعني خصائص حفص في هذه الكلمة، يعني حفص بالأصح أنه يعني لم يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية، يعني اختص بقراءتها يعني أن يقرأها بهذا الشكل بطريق واحد وليس له رواية أخرى فيها، أن يقرأ الهمزة الثانية، الأولى محققة طبعا ولا بد أن يكون كذلك، ولكن الهمزة الثانية يقرأها بالتسهيل. ولا يصح أن نقول أن حفص يقرأها بوجه آخر التحقيق، أو أن بعض الناس يقرأها بالهاء، وهذا خطأ لا يجوز. يعني بعض الناس يقرأها بهذا الشكل أهاعجمي، وهذه من أكبر الأخطاء التي نسمعها وتتردد على الأذان بعض الأحيان، فلذلك لابد أن نتحقق من نطق التسهيل. ولا التسهيل تعريفه كما ذكر العلماء هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركته، بمعنى أن الهمزة الأولى تأتي لمخرجها الحقيقي الذي يعتمد على العضو، يعني مثل قوله يعني لو قرأنا فرضنا أنها تقرأ بالتحقيق تقرأها بهذا الشكل أعجمي، وفيه في القرآن كثير، يعني مثل كقوله تعالى أأنزل عليه الذكر مثلا، أو أأنتم أو أئنكم، هذه كلها حفص يقرأها بالتحقيق، لكن هذه الكلمة الوحيدة هي التي يسهلها يسهل الهمزة الثانية فيها حفص، ولا هناك قراءات أخرى لكن نتكلم عن قراءة حفص، فيقرأها حفص بهذا الشكل أعجمي أعجمي، لا نقول أهعجمي بالهاء وهذا خطأ، ولا نقول أعجمي، نقول أعجمي بهذا الشكل. وأتذكر شيخنا رحمه الله وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جنات الشيخ السكر، كان يحاول يبسطها لنا بكلمات جميلة، هو يعني كان يقول اقرأها بهاء خشنة بهاء خشنة، يقصد أنها لا تكون أهعجمي ولا تكون محققة أعجمي، يقول اقرأها بهذا الشكل أعجمي أعجمي، يعني هذه وفي نفس الوقت لا نريد أن نشدد على الناس ونعتبر كل قراءاتهم خطأ وأنكم ما تعرفون تقرؤون، لا، الإنسان يستطيع أن يأتي بها، يحاول أن يأتي بها قدر ما يستطيع بحسب يعني علمه وحسب يعني ما تعلمه، لكن لابد من أخذها بالمشافهة، يعني ليس العلم، هذا دلالة على أن القرآن يؤخذ المشافهة ولا يؤخذ بقراءة الكتب، لأنك لو قرأتها مجرد الكتب لن تستطيع أن تتوصل إلى قراءة حتى تتلقاها من شيخ يلقنها لك بالطريقة الصحيحة. هذا ما أردت أن ننبه عليه في كلمتين، أطلنا شوي لكن إن شاء الله تتضح إن شاء الله يعني من خلال قراءة المستمعين والمتصلين. نعم، إذا نستمع للمشاركة الأولى معنا في هذه الحلقة. محمد من الأفلاج، تفضل، من الرياض عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي محمد. حياك الله أخوي عبد الرحمن. يا أهلا وسهلا فيك. حيا الله شيخ يوسف. أهلا وسهلا شيخ محمد. الله يحييك. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لا، الأولى أقرأ محققة يا محمد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، التحقيق التسهيل في الكلمة الثانية. نعم، الأولى لا تقرأها كهمزة واحدة وما فيها أي خلاف. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أحسنت محمد، بس نبغى نوقف على كلمتين يعني نوضح فيها أكثر ونبغى نسمعها منك أكثر. يعني في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الجملة هذه فقط اقرأها شوف. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا. طيب شوف الراء صحيح أنها مفخمة وساكنة، لكن لا ترتقي لمرحلة أنك تقلقلها، يعني ما تقول قرآنا قرى، لا خليها قرآنا، امسك الراء امسكها قرآنا. اقرأها مرة ثانية. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا. ممتاز، نفس الشيء في التاء في قوله في الآية الثانية ولولا كلمة سبقت من ربك، لا تقول سبقت من ربك، لا سبقت من ربك، امسك التاء. نفس الشيء فيه همس لكن ما يرتقي همس إلى أنك تقلقلها. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. أحسنت يا محمد وبارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله شكرا لمحمد. الآن معنا أم عبد العزيز من الرياض، تفضلي أم عبد العزيز. أم عبد العزيز أنت على الهواء، تفضلي. ما نسمع ترى، راحت. طيب المعذرة من أم عبد العزيز، ما كنت تشير إليه وتنبه بشأنه وقع قبل قليل مع محمد. لا محمد ما شاء الله جيد يعني، لكن في الكلمة الأولى في قوله جعلنا لا قرآنا، هو كلمة جديدة هذه. يعني بعض الناس يعني يحاول أن يعني يحاول أن يفخم في الراء مثلا فيبالغ شوي، يعني بعض الحروف سبحان الله لا تحتمل أنك تزيد فيها شوي، بحيث أنها إذا زدت فيها معناه أنك تراك وقعت في الخطأ، فلا تحتمل الزيادة. يعني ما ينفع أن تقول قرآنا عشان تقول راء مفخمة، لا ما يصح، تقول قرآنا قرآنا. والتكرار هذا التكرار مو مشكلة، يعني التكرار لابد منه، صفة لازمة في الحرف. يعني الراء لو لم تكرر الراء لم تخرج الراء. وله حد هذا التكرار؟ التكرار بعضهم يرى أنها لا تكون نبرة أكثر من نبرتين، لا تتجاوز يعني قرآنا. إذا بالغت شوي يعني لو وصلت ثلاث يمكن يعني تصير شوي فيها من عدم اللباقة في نطق الحرف، ما يصح تقول قرآنا ما تنفع، لكن قرآنا ثنتين تقريبا ثنتين، يعني هي صفة لازم مشكلة في الحرف. يعني لو لم تخرج الراء بهذه الطريقة، لم يخرج التكرار، لم تخرج الحرف، لم يخرج الحرف، تصير قرآن. شوف قرآنا ما تطلع، لكن لابد من التكرار قرآنا. عادت لنا أم عبد العزيز من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. أعطينا التسهيل يعني لا تستعجلين عشان يتضح. أعجمي أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أحسنت يا عبد العزيز، جزاك الله خير إلى هنا، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شكرا لأم عبد العزيز. الآن معنا إيهاب من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ما شاء الله، أحسنت يا إيهاب، قراءتكم إن شاء الله ممتازة، بس إذا في ملحوظة حاول أنك تفك الحروف، لا تصير يعني متشنج عليها، عرفت كيف؟ لأن غالبا الشدة على الحرف يعني السماع ما يستصيغه حقيقي، يعني ما أتكلم عني أنا، لكن من باب ذائقة الصوت، يعني أنت ما شاء الله قراءتك جيدة مجودة، لكن كأنك ضاغط على، يعني لو على سبيل المثال لو تسمع قراءتك في قوله تعالى أولئك ينادون، شوف فرق لما أقول أولئك، شوف كيف لاحظ شوي متشنجة، لكن لما أقول أولئك اقرأها بارتياح، خلنا نسمع بس أولئك لأن هي كانت تركيز عليها. أولئك ينادون من مكان بعيد. أحسنت، عموما ترى دائما يعني مثل هذه الأمور جيدة، يعني أنك تخرج تقرأ أمام الناس بهذه الطريقة غالبا يكون يعني التوتر النفسي يكون له دور في هذا، ممكن عشان نفسه. جزاك الله خير شكرا. شكرا لك. شكرا لإيهاب من مكة المكرمة. الآن إلى خميس مشيط معنا من هناك، الأخت أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ما شاء الله يا محمد، قراءتك ما شاء الله ممتازة ومجودة، بارك الله فيك، حسنتي. شكرا لأم محمد من خميس مشيط. من محايل عسير معنا الأخت عايدة. نعم تفضلي يا عايدة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجمي. مرة ثانية. ولو جعلناه قرآنا أعجمي. عايدة حاولي ما تشبعين الهاء في جعلناه، خليها يعني ضمة فقط. ولو جعلناه قرآنا. ولو جعلناه قرآنا أعجمي. أعجميا لقالوا. أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. آياته. لا وقفي هنا. فصلت آياته. بس أبدأك مرة ثانية. أعجمي. لقالوا لولا فصلت. لقالوا لو فصلت لولا لولا لقالوا لولا فصلت آياته. اسمعيني يا عايدة لا تسبكين الكلمة هذه بالكلمة بعدها عشان تقرأين بارتياح وتسمعيني أكثر. اسمعيني كيف أوقف على آياته. لقالوا لولا فصلت آياته لولا لقالوا لولا فصلت آياته. أيوة أعجمي. أيوة ممتاز. أعجمي وعربي. اسمعيني عايدة اسمعيني يعني بدقة حتى أنك تضبطينها إن شاء الله. أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. ممتاز. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مرة ثانية. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. مرة ثانية. أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف شوي لا تستعجلين شبكيها باللي قبلها عشان تضبط معك أكثر. اسمعيني. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. شوي لا تستعجلين عايدة لا تستعجلين يعني قرايتك ما شاء الله ممتازة جدا جدا جدا حقيقة يعني لكن تحتاج انك تتأنين حتى انك تضبطينها. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ممتاز. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ممتاز أحسنت يا عايدة. شوف يا عايدة قرأتكم تازة ما شاء الله يعني يمكن الارتباك واضح عليك لكن حاولي أنك تستمعين كثير يعني أكثر من السماع. ترى المقطع هذا أنا بالنسبة لي أعتبره من المقاطع الصعبة يعني وأنا حافظ لكن يعني يوم كنت أحفظ فيه كان مقاطع صعبة لذلك يعني أكثر من السماع كل صعب يسهل بإذن الله عز وجل. لكن أول مرة أقرأ يعني. طبيعي. أول مرة أقرأ يعني صراحة. هو واضح عليك الارتباك لكن ما شاء الله إنك الجميل في قراءتك إنك تصححين مباشرة يعني ما تقولي خلاص خطأ تحاولين تجيبينها وهذا اللي حاصل. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا عايدة من محايل عسير. شكرا جزيلا لاتصالك وحرصك واجتهادك. الآن معنا أبو سلطان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل.

الأعلى فصلت آياتي. لا تحققها، ما تقرأ، لم يقرأ بها حفص أبدا بالتحقيق، يعني ما يصلح نقول أعجمي، يعتبر خطأ. لا بد أن نسهل الثانية فنقرأها بهذا الشكل، أعجمي أعجمي أعجمي. لا لا تحقق، يعني شوف فرق بين التحقيق وبين التسهيل، ترى شعرة. يعني ما يصلح نقول أعجمي ولا يصلح نقول أهعجمي، بينهم أعجمي أعجمي، كأنك إيش، كأنك تنطق الهمزة بدون تحقيق، أو كأنك تنطق الهمزة بدون ما يرتكي العضو اللي هو الحلق، يرتكي عضو في عضو، يعني كأنه جاي مد، حرف مد لكنه ضعيف، فنقرأها أعجمي، ما نقول أأ لا أأ، الهمزة الثانية فقط، الأولى تبقى كما هي محققة، لكن الثانية هي اللي عليها الكلام، أعجمي أعجمي أعجمي. أيوة ممتاز. ممتاز. مرة ثانية أعجمي ممتاز. ممتاز. بارك الله فيك البراء. ما شاء الله، أحسنت يا البراء، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من الدمام الأخت أسماء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. أحسنت يا أسماء، ما شاء الله قراءتك ممتازة، ويعني لتميز قراءتك أنها سلسة وبسيطة، لكن في قوله تعالى فصلت آياته ما يصلح نقول لولا فصلت آياته، يعني يصير اندفاع في الهواء بهذا الشكل، لابد أنك تعطين أصلا الهاء كما يقولون في اللغة أنه حرف ضعيف، فما يحتاج أن نعطيه القوة هذه بحيث أنه يصير قوي جدا، آياته لا، خليه آياته آياته آياته. نعم، شكرا لك يا أسماء، جزاك الله خير، بارك الله فيك وفيك بارك، شكرا لك، موفقك الله. معنا الآن عمرو من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السميع العليم، الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. أحسن، تبارك الله فيك، لكن يعني اهتم شوي بأحكام النون الساكنة والتنوين، مثلا في قوله تعالى وهو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، هنا معنى غنة، يعني عطى حركتين شوي. في قوله تعالى أيضا وإنهم لفي شك منه، شك منه، هذه غنة أيضا، تغن مقدار حركتين، ولكن ما شاء الله القراءة يعني ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، بارك الله فيك، جزيتم خيرا، الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا لك يا عمرو من الرياض. الآن معنا محمود من الرياض أيضا. السلام عليكم شيخ يوسف، حياكم الله. السلام. السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير على ما تفعلون وتعلمون القرآن إن شاء الله. وإياك، تفضل يا محمود، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ما شاء الله، بس عطنا في قوله تعالى أولئك ينادون من مكان بعيد، أقرأها مرة ثانية بس الكلمة هذه. نعم الجملة هذه أولئك ينادون، أولئك ينادون من مكان بعيد. أيوة ممتاز، لأنك تو ما قلقلت في الدال فأتوقعت أنك يمكن أنها زلت منك. بارك الله فيك يا محمود، أحسنت. شكرا لمحمود.